وبالقلب زارني يا مسيا عشراني واصلني للصامة ونكاج مع الرقبان صايل ما بين قرانو سيدي بوجنا من قطاع محبوب القلب زارني يا مسيا عشراني واصلني للصامة ونكاج مع الرقبان صايل ما بين قرانو سيدي بوجنا من قطاع لوني مثل الريقان والطرف شفاه وسانو ورقتي بالحب ساقطه نتفكر كل يوم بدري وبهساني ونبات بوحشو ميم نرتي مثل الورشان والقلب قوات محانو وخلاقي بالشوق الاهتاق ما يعذرني بحالتي ويا وغيواني غير اللي ملسوع بالغرامة وهو الحسان الله يحسن عوانه قاسو سهم البين ما اخطا لازم الصبر ما كفى وخفيتو في كناني حتى جاد الضر بزوك مال سوان ورخالي الوقت عنانو ويامي ولا تنشطا بوجود اللي هويت يوم وصلني لمكاني من غير نويا وقصر من الجفا والتيهان جاد عليا بحسانو ونعملي من بعد ما بقى محبوب القلب زارني يا مسيا عشراني واصلني للرسام ونكاج مع الرقبان صايل ما بين قرانو سيدي بوجنا من قطع في الحاسد الرقيب الطيب ويحيشنا طيبي ما مثلو في الورا حبيبي شملالي قام ترطيب انسى بزيارته نحيبي ورجع بعد الجفا قريبي دفرت بغاية نصيب يا مسعد يوم جاء الباب رسمو ناداني حين نقر الباب قمت من غير عقل عجلان كأني طير بجنحانو وفتحت النقشة اللقطة نوشد ولفي على جداتي واقف يرعاني راف الفتياب الحرير مختلفة على الوان يتمختر في روانو ورضات حرير ومشرطة بايعت وقلت لي ايام صباح عياني بيك هلن وميات مرحبا اداب العيان حبك راني بسجانو ورياحو عني مسلطة زاد البساط من بغيت وكداك بغاني وجلس قدامي حاضر نقابو غصن البان بدرس تعبين مزانو وخلاقو ما هي مفرطة حضرت اوان الزهو وسقيتو وسقاني مغن من ليلى لا دركها عاشق زمان بوجود قدام وحانو روحي في شمال ومربطة محبوب القلب ضارني يا مزيان عشاني وصلني العصام ونكاش مع الرقبان صايل ما بين قرانو سيدي بوش نعم نقطع البغي على الوفا لكن ورد الخدود نقطف لين سود نجال يعرف عشقي في باب الصفا لا زلت ولا نزول نوصف حسن وعلى الوصال ننصف يستغل شعر نعفا حتى واحد في البدور غيره ما يهواني لين نودقي لاسفي وضريف وحسان محلى عني ديانو ويدوير سمي لوطاق عودو هيات ما اختر في الغرب الجواني ولا في البجا صايلة ولا في اليمان والشام وحاوزركانو ولا في الديلة ومنطاق قدو نحكي فيلم تلك بند العثماني ولا رايا مشهرة ما بين الشجعان سلبو عقلي حجبانو وعيونو سرادة مع البطاق وخدود الورد كيف تنوب اللون القاني فاقو جلا نار شكر نض وبالعمان والغنجور في تبيانو كابرني حوم على القطاع والمبسم خاتم الذهب والعدنون سباني من تحت الغفا جيد فايق جيد وسنان راتع بحراج وطانو ساير بيل جبال وطاق محبوب القلب صارني يا مزيان وصلني للرسام ونكاش مع الرقبان صايل ما بين قرانو سيدي بوجنا من قطاق ولا بغير وفعني والفي سلطان كل زين حبو يا لايمي سكني بشفار نواجلو طعني زين الغرة مع الجبين وانا بمحبتو معني لكني خاب فيه ظني وصبت نراه كل حين من بعد كان لي موالف والعيد عطاني عدو تيق الله ينصرف عمرو يا الاخوان حلف والفي بيمانو عن رسمي اتلخطا فرح قلبي كتير وركبت على شياني شيان لاندر عوضمتي له للان حليبو بين سنانو باقي بال وبرام زرقطا استرجالي من المبر باقي يرضاني وركبو من خالص الدب والجام وجمان زان الجور عقيانو وديلو شهرة معلطة تقلد بسوارم لوغة لا واحد يلقاني من لامة الحسود والعذاب نهار ميدان الخطا ان شباب الحب قيس وبنو سهلو وبنو هاني ونودي بشاتي الدهر والغضبان وقتينا ده زمانه مزينا الواري العطا محبوب القلب صارني امس يا عشاني وصلني للرسام والكاش مع الرقبان صايل ما بين قرانه سيدي بو وشنا من قطع صافزين والفي ما يتافي باه وصفي حبوبي باهي الحروف حسنو شلا نطيق نخفي لكن بولعتي وعرفي جبت معاني بالحروف ونمتع في باه طرفي وبعدها بقيت منفي غزالي ما بغيروف كاي عرفني غلام ونطيعو طول زماني وغدر فيا كامل بها ونكر لي الحسان شفا فيا عديانو وكواني كيام الفطاق احافظ مايتي تهلا فرموز وزاني وتهدب لدراغ من الغا شيابو شبان اهل القول وميزانو ناس لا يرضاو فالطا وسلام الله عنهم بقلبي ولساني اما فاح الورد والعبير النسري والسوسان والزهر في دواح غصانو ونعايم ربي البسطا وذكر اسمي الحاج طول حبر المعاني رجايف من لينام يختم لي بالإيمان ويغمضني بحسانه يمحي عني سير الأخطاء محبوب القلب ظهرني أمس يا عشراني وصلني للرسام ونكاش مع الرقبان راي المبي قرانه سيدي بوجنا من قطاع I'm not.